حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن الحل والحرام. طيب ثانيا السباع هذه ثنتين ولذكر ثلاث. طيب الحمر الأهلية دليل إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. طيب ما تولد من مأكول مثل البغلوان الإصبار الإصبار مش بعد عكس الإصبار السمع احفظوا هذا بغل إصبار سمع. بغل متولد بين الحمار الفرس إذا نزع الحمار أو الحمار إذا نزع الفرس. العصبار بين الضبع وش بعد والذئب. والسمع ولد الذئب من الضبع ولد الذئب من الضبع والعصبار عكسه. طيب بقي شيء نعم عن قتله نعم مثل والنحلة والهدهد والصراط. طيب الخنزير الخنزير ايش تقول هل يقول الخنزير يقول الخنزير أين الآن من الذي الخنزير ها دخل في القاعدة أي قاعدة كل محرم كل محرم ها كل محرم ولا لا هو يدخل في المستخبثات أو الجيف ما يأكل الجيف أو المستخبثات. إما نعتبر نقول المستخبث على المذهب أو على القول الثاني ما يأكل الجيف ما يأكل الجيف. طيب هذه طيب يقول وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم من اثنين إلى آخره. نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل سؤال عشان بعد الصوت نمشي. نعم الدليل قول الله تبارك وتعالى يستدلونهم اللي يرون أن مس المرأة الشهوة ينقض الوضوء قال تعالى أو لامستم النساء قال إن المراد لامستم لامستم اللمس في لأن في الآية قراءتان لأن في الآية قراءتين الأولى لمستم والثانية لامستم. بعض العلماء يقول لمستم المراد اللمس الجس باليد لكن القول الصحيح إن المراد لامستم الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله عنه. نعم نعم وين دجاج مخ لا لا لا يتفترس به الدجاج عمود تعمود أنت تشوف دجاج يتفترس ها لا لا الأظفار لا لا لا لا مراد المخالب التي يفترس بها. فرق بين مخالب الدجاجة وبين مخالب الدجاجة ما تبت الظفر يفترس به مراد كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير يصيد به وذا يفترس به. الحمام أيضا لا المراد إيش تفترس فالمحرم هو الذي يفترس به. ها وش فيها يفترس النعام النعامة فيها بدنة بارك الله فيك في الحج في باب جزاء الصيد بس هل تفترس هل النعامة تهاجم يعني إذا شفت نعامة تهجم على الغنم وتأكلها وتفترسها ها الحمد لله كلن يدافع النملة تدافع يعني النملة أنتم تظنون أن النمل وما أشبه ذلك ما يعرف يعرف ولهذا يقولون من